أوردي الصلاة أمصب لما المكتوب يعصانو أوريولي وخا أمس تيري الطمزي غيجانو فاقران صداغ في طلام يروح كران السرام الدني تعب يا ميورا ويا يدي ضرانو فاقران صداغ في طلام يروح كران السرام الدني تعب يا ميورا ويا يدي ضرانو غدمو قلق المريم تساق وداغ غدمو قلق المريم تساق وداغ ودمي وفضل قيت فمصيم تم ورد السقر بدي تكلي من حغة فرقين حبيبة من بغي ورث بيضاغ ودمي وفضل قيت فمصيم تم ورد السقر بدي تكلي من حغة فرقين حبيبة من بغي ورث بيضاغ أوردي الصغلان صغلم المكتوب يعصانو أوريولي وخا أمس تيري الطمزي غيجانو أقران صداغ في طلام يروح كران السرام الدني تعب فيا ميورا ويا يدي ضرانو أقران صداغ في طلام يروح كران السرام الدني تعب فيا ميورا ويا أبريد ويزرع في السبيك في المنطقة ولي وتجي ضيق الشم وسمم يعراق وينك نم يا ساكمي الدم هاتسيسيك كمي السرم قبل ذي شواجي دمك مذمي ما بي عراق كنان يا سناجم الدم هاتسيسيك كمي السرم قبل ذي شواجي دمك مذمي ما بي عراق أوردي الصغلام صغلم المكتوب يعصانو أوريولي وخا أمس تيري الطمزي غيجانو أجران صداغ في طلام يروح كران السلام الدني تفعب يا ميورا ويا يدي ضرانو أجران صداغ في طلام يروح كران السلام الدني تفعب يا ميورا ويا يدي ضرانو نجازي التجرى وغيلي فرن صرارا صبر مين تنا غرف خسن تجلى في سنين ما جر الحب وري الريص القيد لني فرغ يجزم القضعين السيف من بذر هاوني سمدام في سنين ما جر الحب وري الريص القيد لني فرغ يجزم القضعين السيف من بذر هاوني سمدام أوردي الصغلام صغلم المكتوب يعصانو أوريولي وخام ستيري الطمزي غيجانو أقران صداغ في طلام يروح كران السلام الدني تعب يا ميورا ويا يدي ضرانو أقران صداغ في طلام يروح كران السلام الدني تعب يا ميورا ويا يدي ضرانو خس فرقيت ذجين الحال قرت خس فرقيت ذجين الحال سواشي غد زورة الصبحي تيستلو فال سواشي غد زورة الصبحي تيستلو فال ألهم حبيبنا الدوني ذري خصري ما يتلوي تشبح ضصدي دواغيتي وكنا تصارك ظلنا ألهم حبيبنا الدوني ذري خصري ما يتلوي تشبح ضصدي دواغيتي وكنا تصارك ظلنا في عصانو ويولي وخا أمس تيري الطمزي غي الجانو جران سباغ في قلام يروح جران السرام الدني بيورا ويا جدي ضرانو جران سباغ في قلام يروح جران السرام الدني تفعب ما يم يورا ويا جدي ضرانو.